يقول ما حكم قول الله ورسوله أعلم بعد وفاته؟ لا، بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعلم، مات، لكن في حياته نقول الله ورسوله أعلم، لأن الوحي كان ينزل عليه وما ينطق عن الهوى. يقول قول مسلم افتز عشر الرحمن الموت سعد، هل المقصود بسعد بن عبادة وسعد بن معاذ؟ سعد بن معاذ هو المقصود في الحديث، سيد الأوس. يقول ما حكم نوم الكافر في المسجد مثل ما سبق لكم في حديث أمامة، في قصة أمامة؟ إذا كان جواز دخول المصلحة يجوز له النوم فيه، إن أمامة حبسوه 3 أيام فربطوه في السر 3 أيام فتضمن ذلك النوم. يقول لو قيل يجوز النظر إلى أعيان الرجال إذا أمنت الفتنة، ليس هذا جمع كذلك؟ لا، يعني بناء على هذا القول نقول لو صح كلام هذا السائل نقول إذن يجوز النظر للنساء إذا أمنت الفتنة، نقول لا، لا يجوز النظر الرجل المرأة ولا المرأة للرجل أمنت الفتنة أو لم تؤمن، والآية واضحة، وقل مؤمنات يغضضن من أبصارهن. يقول بعض يستدل على قصة الحبشة جواز الرقص للرجال مع ضرب الدف، فما هو الصحيح؟ لا، ولأنه زي ما مثل ما تعرفون في الحديث بالحراب، وهي كانت آلة الجهاد وشعار الجهاد عندهم، فيستعدون الجهاد، أما للعب واللهو ونحو ذلك لا. الرجل صاحب قيام لله وعباده وصلاح لا يلق به أن يفعل هذه الأمور. يقول استدل بعض المعاصرين على طهارة الدم وأنه ليس بنجس، كيف يوجهه؟ لا، غير صحيح، الدم نجس، فدم سعد سال بغير إرادته ووصل الخيمة الأخرى، فما في طهارة، ما يدل على أنه تركوه أو. يقول ليس حديث فاطمة بنت قيس عندما أفهمها أنه يسلم أمرها أنه يسلم تأتت في بيت عبد الله بن مكتوم، ما ينظر، هل هو معناه أن تنظر له؟ ما تنظر، أتدي في بيت أم مكتوم فإنه رجل أعمى، يعني ما ينظر إليك، لأن فتنة الرجل في المرأة أشد، وليس معناه أنك ينظر إليه فهو، لا، هو ما ينظر إليك وأنت لا تنظرون إليه. ولا ما قال فإنه رجل أعمى فاجلسي معه، فإن رجل أعمى ما يراك. يقول هل في حديث الوليدة السوداء جواز مكث الحائض في المسجد؟ في بعض أهل العلم يرى هذا أنه يجوز لها أن تجلس في المسجد الحائض إذا كان جلوسها في المسجد لحاجة، أما امرأة عندها بيت وجلست الحيضة تذهب المسجد نقول لا، لكن امرأة ما عندها بيت منقطعة ولها خباء في المسجد وتتهى الدورة نقول يجوز لها أن تمكث في المسجد. الحديث الوليدة